يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول. ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول، يفض إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافل. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، ولا معظم عند الأمور الجلائل. أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متى أوكل فلست بوائل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. فعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل. وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. فكل صديق وابن أخت نعده، لعمري وجدنا غبه غير طائل، سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب، زغير حساما مفردا من حمائلي، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل. فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل. حدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. نقض الصحيفة. ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب خفية بالليل بالطعام، مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال أبو البحتري بن هشام: قال: أبغنا رابعا. قال زمعة بن الأسود: قال: أبغنا خامسا. قال المطعم بن عدي: قال: فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة. فقال زهير: أنا أبدأ بها. فجاءوا إلى الكعبة وقريش محدقة بها، فنادى زهير: يا أهل مكة، إنا نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. وقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقار عليه. فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو: نحو ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قد قضي بليل، تشوير فيه بغير هذا المكان. وبعث الله على صحيفتهم الأرضة، فلم تترك اسما لله إلا لحسته، وبقي ما فيها من شرك وظلم وقطيعة، وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم، فذكر ذلك لعمه فقال: لا والثواق بما كذبتني. فانطلق يمشي في عصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم ظنوا أنهم خرجوا من شدة الحصار وأتوا ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال: إنه قد حدث أمر لعله أن يكون بيننا وبينكم صلحا، فأتوا بصحيفتكم، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فلا يأتون بها. فأتوا بها معجبين لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم. قالوا: قد آن لكم أن تفيئوا وترجعوا خطرا لهلكة قومكم. فقال أبو طالب: لا أعطينكم أمرا فيه نصف، إن ابني أخبرني ولم يكذفني أن الله عز وجل بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم، وأنه محى كل اسم له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم. فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه إليكم حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه. قالوا: قد رضينا. ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر، فقالوا: هذا سحر من صاحبكم. فارتكسوا وعادوا إلى شر ما كانوا عليه. فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا كما تقدم، وقال أبو طالب شعرا يمدح النفر الذين تعاقدوا على نقض الصحيفة ويمدح النجاشي، ومنه: جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا على ملأ يهدي لحزم ويرشد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجد. وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح. اشتداد الأذى بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه. وخرج بنو هاشم من شعبهم وخالط الناس، وكان خروجهم في سنة 10 من النبوة. ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأوا عليه وكشفوه بالأذى وأرادوا قتله، فمنعهم الله من ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبل فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه. وفي حديث أنه قال لهم في الثالثة: يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، وأنهم قالوا له: يا أبا القاسم ما كنت جهولا فانصرف راشدا. فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم فقالوا: قوموا إليه وثبت رجل واحد، فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط آخذا بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وله غدائر أربعة، فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه، ومرة كان يصلي عند البيت ورهط من أشرافهم يرونه، فأتى أحدهم بثلى جزور فرماه على ظهره صلى الله عليه وسلم. تعنت الكفار وطلبهم الآيات والمعجزات، وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. وفي رواية إني لأعلم أن ما يقول حقا، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، قالوا وفينا الحجابة فقلنا نعم، قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، وذكر نحوه. وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال ابن إسحاق عن ابن عباس بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته، فإنهم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدم المدينة فسألاهم عنه ووصفا لهم أمره، فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. واحد، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب. اثنان، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبأه. ثلاثة، وسألوه عن الروح ما هي، فأقبلا حتى قدما مكة فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار يهود، فجاءه جبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءه بقوله ويسألونك عن الروح الآية. قال ابن إسحاق فافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروا عليه من ذلك، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك رسول مني، أي تحقيق ما سألوا عنه من نبوتك، ولم يجعل له عوجا، أي أنزله معتدلا لا خلاف فيه. وذكر تفسير السورة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حججي ما هو أعظم من ذلك وأعجب. وعن ابن عباس الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف، قال ابن عباس والأمر على ما ذكروا، فإن مكثهم نياما 300 سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته، وهي آية دالة على معاد الأبدان، كما قال تعالى